أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله طاعتكم، ونسأل الله جل جلاله أن يبارك بليلتنا وليلتكم، أن يجعلها ليلة مباركة علينا أجمعين. نحن بفضل الله جل جلاله أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بدأنا بسلسلة عنوانها من وحي الأجزاء، نقف كل يوم مع جزء من أجزاء القرآن الكريم. طبعا لا يستطيع المرء أن يحيط بالجزء ولا بالسورة ولا بالصفحة ولا أحيانا بالآية بساعة، كيف جزء؟ لكن نحاول أن نمر مرور سريع على هذا الجزء من باب المحاولة، أن نتعود وأن نتمرن على التدبر. لأني أنصح نفسي وإخواني دائما بأن قراءة القرآن ينبغي أن يكون لها طعم خاص. لا ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة سريعة يا أخوانا، لا ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة بغير تدبر. قراءة بتدبر تحتاج إلى تمرين، ولعلي ذكرت هذا فيما سبق بس بعضكم ما كان موجود أعيده. التدبر يختلف عن التفسير. يظن البعض أنه حتى يتدبر القرآن لازم يكون عالم من العلماء، لا لا، التفسير مختلف. التدبر إنك تقرأ الآية وتفهم منها شيء خاص إليك، تفهم منها شيء متعلق بك، تشعر بلذة خاصة فيها، هذا هو التدبر. فوصلنا بحول الله جل جلاله إلى الجزء 21 من القرآن الكريم، وهذا الجزء أوله ختام سورة العنكبوت، وآخر آية في سورة العنكبوت تدلل على ما في هذه السورة، وهي قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وهذه السورة يا إخواننا سورة مكية. كيف قال ربنا تعالى والذين جاهدوا وكانت سورة مكية؟ يعني ما في جهاد بمكة، فما الجهاد المقصود والمراد به هنا؟ قال العلماء: كل شيء تبذله لإقامة الدين هو جهاد. والتضحيات التي كان يقوم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإقامة الدين في مكة هذه من الجهاد. ثم بعد ذلك بين ربنا جل جلاله في مطلع سورة الروم فقال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكانت الروم والفرس هما من يملكا الأرض. الفرس لم يكن لها عبادة بالله، إنما كان إلهها النار. والروم هم نصارى يعبدون الله ولكن يعتقدون أن لله تعالى ولد. أهل مكة بميلوا لمين؟ للفرس لأنهم مشركون. والمسلمين بميلوا لمين؟ للروم لأنهم يعتقدون أن لهم إله لكنهم يشركون معه أحدا وهو سيدنا المسيح عليه السلام. فعندما غلبت وانتصر الروم على الفرس، فعند ذلك بين ربنا جل جلاله فرح المؤمنين بهذا النصر وسمي بنصر الله. ثم بعد ذلك في هذه السورة يبين ربنا جل جلاله أمرا متعلقا بالأزواج والزوجات، فيقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه من أعمق الآيات المتعلقة بالزواج وببيت الزوجية، وأن أعظم ركن من أركان بيت الزوجية هو المودة والرحمة. أنا يعني لن أطيل، سأحاول أن أمر على بعض الآيات في كل سورة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة لقمان، وفي سورة لقمان مدرسة لكل من عنده ولد وأراد أن يربي هذا الولد تربية صحيحة، جعل الله جل جلاله له منهجية التربية من خلال سورة لقمان. أكرمك الله بولد تريد أن تربيه، استعن بالقرآن لتربية الأولاد. وقلت فيما سبق والبعض ما كان موجود، ينبغي أن نرتفع من مقام اسمه تقديس القرآن كبركة، وهذا شيء جيد نقرأه، بنحطه بالزاوية بالصالون بالبيت، بجيبه كشكل ذهب لمرتب عقد تلبسه برقبتها، بحطه بتبلوس سيارة، بحط إيدي عليه بس بدي أحلف، هذا اسمه تقديس البركة إلى تقديس المنهجية. بدك تقرأ القرآن وتقدس منهجيته. لو حطيته على راسك كل عمرك وعبطته كل عمرك بس اللي بقلبه مش مطبقه، أنت منك مقدسه. غضبت الأمة بس مزق القرآن، ونزلت مظاهرات أيام الدنمارك وغير ذلك، بس الأمة كل يوم عم بتمزق القرآن. القرآن كأحكام كمنهجية كل يوم عم بتمزق، ما غضبنا لذلك. فالأمة عند تقديس لبركة القرآن، لكن نريد أن نقدس كذلك منهجية القرآن. ثم بعد ذلك انتقل إلى سورة السجدة، وسورة السجدة من السور العظيمة التي بيّن الله جل جلاله فيها أنواع الناس، قسم أهل الإيمان وقسم أهل النار، نسأل الله السلامة. ثم ختم الجزء بسورة الأحزاب، وأختم بشيء متعلق بسورة الأحزاب، والله أعلم. سورة الأحزاب قائمة على أمرين: الأمر الأول موضوع الصدق، وذكرت هذا في درس القيام، جعل الله جل جلاله فيها آيتان. الآية الأولى قوله جل جلاله: ليسأل الصادقين عن صدقهم. والآية الثانية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وبين فيها حالة المؤمنين الذين ثبتوا وصدقوا عندما زلزلوا في الأحزاب زلزالا شديدا. فسورة الأحزاب سورة الصادقين، والركن الثاني فيها أحكام النساء. من أراد من أخواتنا أن يتعلم أحكام النساء عليها بقراءة سورة النساء وسورة النور وسورة الأحزاب وسورة الطلاق والتحريم. هذه السور الخمسة أنصح بها النساء قراءة، تدبرا، تفسيرا، فهما، تعلما للأحكام. وفيها بيان أحكام الحجاب وأحكام الاختلاط وأحكام كلام النساء إلى غير ذلك من أحكام. نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بهذا الجزء الذي سنقرأه سويا الآن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.